مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة أجمل حيوان في الغابة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية. كتبتها آلاء سليمان. أجمل حيوان في الغابة. عاد السنجاب ألماس إلى بيته فوق شجرة البلوط الضخمة وهو يكاد يطير من الفرح، فقد فاز اليوم بلقب أجمل حيوان في الغابة. فالسنجاب ألماس جميل الشكل وكثير الاهتمام بمظهره، يستيقظ باكرا كل صباح لينظف فروه ويصففه ويعتني بذيله الكبير الناعم المميز، كما أنه كان محبوبا فجميع الحيوانات تحبه لأنه مهذب ويحترم الجميع. نظر ألماس إلى المرآة وقال: أرأيت يا مرآتي؟ أنا الآن أجمل حيوانات الغابة، أترين كم أنا محظوظ بهذا الذيل الرائع والفرو المميز؟ نعم، أنا أستحق هذا اللقب، فأنا الأجمل دون منازع. ومرت الأيام وصار ألماس يهتم بنفسه أكثر وأكثر ويغتر بجماله ويرى نفسه الأجمل والأرقى من الجميع. وذات صباح استيقظ السنجاب ألماس باكرا وتناول فطوره، حبات من الجوز والبندق، ثم بدأ يحضر نفسه للذهاب إلى المدرسة. فأخذ يصفف فروه وذيله ويضع الملمعات ويرش العطور، فتأخر عن موعد المدرسة. وعندما وصل ألماس كان الدب يشرح للطلاب درس الصيد ووسائل الهرب والحماية. وقف السنجاب ألماس عند الباب وأخذ ينظر إلى أصدقائه الحيوانات وهو يقول في نفسه: أنا أجمل الحيوانات، لم أشغل نفسي بهذا الكلام؟ سيقوم الجميع بحمايتي لأنني الأجمل. ثم نظر إلى صديقه الخلد وحدث نفسه قائلا: كم هو قبيح هذا الخلد، إنني أشعر بالقرف منه. ثم نظر إلى المقعد الخلفي وكان يجلس عليه صديقه الأرنب، ثم قال في نفسه: كم هو غبي هذا الأرنب، يظن نفسه جميل ويقول بأنني أشبهه. لابد أنه يغار مني، لابد بأنه يغار مني، لأنني الأجمل بشهادة الجميع. ثم التفت إلى صديقته البطة وقال محدثا نفسه: كم تشبه الطبل، إنها سمينة جدا. انتبهت الحيوانات لوصول صديقهم ألماس فابتسموا له ورحبوا به، لكنه بقي واقفا عند الباب دون أن يقول أي كلمة. استغربت الحيوانات سكوته وبقاءه خارجا، فنظر إليه الأستاذ الدب وقال: تفضل يا ألماس، لما تأخرت؟ أجاب ألماس بكل وقاحة: إن هذا الدرس لا يهمني يا أستاذ، أنا الآن لا تلزمني المدرسة. قال الأستاذ: كيف لا يهمك؟ إنه أهم درس لجميع الحيوانات. أجاب ألماس: ربما هو مهم للجميع، لكن ليس أنا. ثم غادر المدرسة دون أن يأذن له الأستاذ بذلك. وبعد أيام دعي ألماس إلى حفلة في الغابة المجاورة لأنه أجمل حيوان في غابته. وهناك أخذ الجميع يمتدحون جماله وروعة فروه ولمعان ذيله المميز، فازداد غروره وحبه لنفسه. وعندما حل المساء استأذن ألماس ليعود إلى بيته وهو يتراقص سعادة وفرحا. وبينما هو في الطريق هاجمته بومة فحاول الهرب منها والاختباء، لكنه لم يعرف، فهو لم يحضر درس أساليب الهرب والنجاة. فأمسكت به بمخالبها الحادة وطارت في السماء. أخذ يصرخ ويستنجد وينادي على أصدقائه الحيوانات، لكن لم يسمعه أحد، فقد فات الأوان. مسموع صوت المعرفة.